المثال الثاني، رجل دخل المسجد ووجد الإمام قد رفع من ركوع الركعة الأخيرة من الصلاة، هل ينضم مع الإمام فيما بقي أو يصلي من جديد سواء كان معه آخرون أو كان لوحده؟ أما إذا لم يكن معه أحد فليدخل مع الإمام ولو في التشهد الأخير، وأما إذا كان معه أحد فالأفضل أن يصلوا جماعة وحدهم من أول الصلاة حتى إذا ما سلم الشيخ. ولكن إن كان المسجد واسعا حيث يصلون في جانب منه ولا يشوشون على ألف المصلين فلا بأس أن يصلوا قبل أن يسلم الإمام، وإلا فلينتظروا حتى يسلم الإمام. جزاك الله خير.